ولو أن بعض أولادك جهر بعيد الطعام أظهر له مزاياه، عدد له المميزات حتى وإن كنت لا ترى ميزة، حتى تعين ولدك على بطنه. كثير من الناس تركوا الالتزام وأكلوا الحرام بسبب البطن، كله يطلعين ويطلع من وردية يطلع وردية ومن وردية يطلع وردية وتسألوا دون الزكو العين. وكثير من الناس أنفق عمره على تحصيل شهوات، فأعي ابنك على بطن وعلمه أن لا يعيب شيئا، فربما كان حظه أقل من حظك في الدنيا، فربنا فتح عليه، وربما يكون هذا الولد قليل الحظ في الدنيا، ليس له مال، فإذا عاش في هذا المستوى ربما ارتشى، ربما أكل الحرام حتى لا يهبط على المستوى الذي عاش فيه مع أبيه. يعني يخطئ في هذا بعض الآباء، يدخل البيت يجد طبيخ شاي والرز يعني فيه نظر، والصنف الآخر ليس بذلك القوي، ايه أكلة؟ ايه ده؟ ولا أكل ولا شرب ولا كذا، لا لا لا أنا مش طبيخ بايت مثلا يعني. طيب أولادك مستعدين لك، وليس له هذه الملاحظة التي لك، فهل لا كتمتها؟ لماذا تعثر على هذا الذي كان سيقبل على الطعام بشهوة؟ لماذا تعثر عليه شهوته وتعثر عليه مراده؟ اتركه، فهذا من فقه عليه الصلاة والسلام، لأن المرء لا يجري على وتيرة واحدة في حياته. يعني قد يغتني في بعض دهره ويرتقل في البعض الآخر، ولا يكون سواء، يومه ليس كغده وأمته ليس كغده، والإنسان حول قلب والأيام دول. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعيب طعامه قطه، فإنت لما تدخل البيت لم يعجبك الطعام أطلب طعاما آخر، لكن لا تعب هذا الطعام. ولو أن بعض أولادك جهر بعيب الطعام أظهر له مزاياه، عدد له المميزات حتى وإن كنت لا ترى ميزة، حتى تعين ولدك على بطنه. كثير من الناس تركوا الالتزام وأكلوا الحرام بسبب البطن، كله يطلع ويطلع من وردية يدخل وردية ومن وردية يطلع وردية وتسألوا يقول لك باكل عيش. وكثير من الناس أنفق عمره على تحصيل شهوات، فأعي ابنك على بطنه وعلمه أن لا يعيب شيئا، فربما كان حظه أقل من حظك في الدنيا، ربنا فتح عليه، وربما يكون هذا الولد قليل الحظ في الدنيا، ليس له مال، فإذا عاش في هذا المستوى ربما ارتشى، ربما أكل الحرام حتى لا يهبط عن المستوى الذي عاش فيه مع أبيه. فإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم العيب على الطعام له أكثر من ذلك، وكان إذا جلس الطعام جلس جلسة عدل، ما ترك العبودية في موته ولا مكان حتى وهو يأكل، فكان يقول وهو جالس في القرفصاء يأكل، يقول أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، ويصرح بهذا ويجهر به، إنما يجلس جلسة البطل والابن، ما فعلها قط صلى الله عليه وسلم وما ينبغي له عليه الصلاة والسلام. أجلس كما يجلس العبد